هذا السؤال السابع من الجزائر، تقول السائلة: هل يجوز لي أخذ المال من زوجي دون علمه لأنه مبذر؟ ها هنا سؤالان يا بنتي. الأول، ما تأخذيه من ماله، هل لمصلحتك أو لمصلحته هو؟ فإن كان لمصلحته، يعني تقصدين التوفير حتى لا يتلف ماله بالتبذير كما ذكرت أنت والعودة عليك، فهذا لا بأس به، مصلحة له هو ومصلحة للبيت إن شاء الله تعالى. أما الثاني وهو أنك تأخذين من ماله بغير علمه لمصلحتك أنت والأولاد إن كان لكم أولاد، فهذا فيه تفصيل، وهو إن كان الرجل كان هذا الرجل زوجك مقترا عليكم ولا يسد حاجاتكم بالنفقة فلا مانع أن تأخذي منه بقدر ما تحتاجين، فقط الحاجات المعتمدة المتعارف عليها في النفقة والكسوة. نعم، لما في الصحيح أن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل فحيح لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يدري، أو قالت: لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يدري، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما إن كان الرجل موفيكم حقكم ولا تحتاجون إلى أن تأخذي من ماله من حيث لا يعلم، فهذا لا يحل لك إلا لما قدمنا، إن كنت تأخذين من ماله لتخزنيه عند الحاجة فتدفعينه إليه، هذا لمصلحته، وقد قدمناه قبل قليل. فرعي أنت وجميع المستمعين من المسلمين والمسلمات هذا التفصيل.